ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين للمسلمين أن لهم الأسوة الحسنة في نبي الله وخليله إبراهيم. لقد كان لكم فيهم، أي في إبراهيم والرسل السابقة ومن تبعه من الصلحاء، أسوة كان لكم فيهم القدوة الحسنة والاتباع الطيب. ولذلك التأسي بأهل الخير هذا مطالب به، لذلك أمر الشرع أننا نخالف أهل الشر، خالف اليهود، أيوة، خالف المجوس. نعم، لقد كان لكم قد أيوة والله لقد كان لكم فيهم، أي في إبراهيم والأنبياء بعده والصالحين الذين اتبعوه، قد كان لكم أيها المسلمون أسوة حسنة، قدوة طيبة لمن كان يرجو الله، أي يرجو ثواب الله ويخاف اليوم الآخر، أو يرجو ثواب الله ويرجو الرفعة في يوم الآخر. لمن كان يرجو الله أي يطلب ثوابه ويخاف عقابه اليوم الآخر وهو يوم القيامة، ومن يعرض عن شرع الله وعن اتباع رسله فإن الله المعبود بالحق هو لا غيره الغني عن خلقه المحمود بجميل أفعاله والشاكر لخلقه بعبادتهم له الحامد لهم بما يسدي لهم من الخيرات ويدفع عنهم من الشرور إذا أطاعوه واتبعوا شرعه. إذا لقد كان لكم أيها المخاطبون في نبي الله إبراهيم ومن تبعه القدوة الحسنة لمن كان يرجو الله، يرجو ثواب الله ويخاف اليوم الآخر يوم القيامة. ومن يتولى ويعرض عن هذا التشريع وعن هذه الأوامر والنواهي فالله جل وعلا له الغنى المطلق، لا يضر إلا نفسه ولا يوبق إلا هي، لأن أهل الأرض لو كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله، ولو كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملكه. إذن الله هو الغني الغنى المطلق الحميد المحمود بصفاته وبإنعامه، والحميد لأوليائه إذا أطاعوه بما يسدي لهم من الخير وبما يذكرهم به من الذكر ومن الخصال الجميلة التي اتبعوها وعملوها. لقد كان لكم إذن في هذه الأنبياء إن الله هو الغني الحميد، ثم عاد الكلام لما كان قبله من التبرؤ من الكفار ومن عدم موالاتهم. عسى الله، عسى من الله واجبه، أن يجعل يصير ويهيئ بينكم أيها المسلمون وبين الذين عاديتم من أقربائكم في مكة لأجل الكفر وما حصل لكم من الألم بسبب تلك المعادات التي فرضتها عليكم الشريعة. قد كان لكم أيها المسلمون، عسى الله أن يجعل بينكم، أي أن يجعل بينكم أيها المسلمون وبين الذين عاديتم من كفار قريش مودة بأن يدخلوا في الإسلام، فجعل الله في قلوب أولئك الكفار الإيمان، فلما آمنوا وقعت المصاهرات والمزاوجات وكانت هناك قرابات، فجاءت المودة والألفة وزال كثير مما فرضه كفر هؤلاء. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم مودة من كفار قريش. ولذلك كان قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. وقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إذن دخل بعض هؤلاء في الإسلام وتزاوجوا بينهم وأصبح بينهم المودة والألفة والمحبة وزال كثير من الكراهية التي كان سببها الكفر. كان سبب تلك الكراهيات الكفر. نعم. فلما دخلوا في الإسلام جاءت الألفة والمحبة. والله قدير ما أراده يكون. والله قدير والله كثير المغفرة وكثير الرحمة لخلقه. ولذلك أزال ما كان بينكم من النفرة بسبب الشرع. ولذلك تجد الإنسان من الصحابة يكره ولده لأنه كافر، يكره أباه لأنه كافر، كانوا على مستوى عالي من قوة الإيمان. ولذلك أحدهم قال يا نبي الله إن أردت أن تقتل أبي فاتركني أقتله، لا يقتله غيري حتى لا يكون في حمية فأقتل مسلم. قال له لا لا أقتله ولا شيء. صلوات الله والسلام عليه كان رؤوف. عبد الله بن أبي بن سلول خرج له ولده عبد الله وكان من الصالحين، قال والله لا تدخل المدينة حتى يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في إدخالها. قال ليخرجن الأعز منها الأذلة. فأجابه بالقول بالموجب ولله العزة، فوقف له ابنه في الطريق قال والله لا تدخل حتى يأذن رسول الله بدخولك. إذن الرابطة الحقيقية والصداقة الحقيقية والأخوة الحقيقية هي أخوة الإيمان. أما أخوة النسب إذا لم يكن معها الإيمان لا فائدة فيها، وأخوة المال والصداقة إذا لم يكن معها الإيمان لا فائدة فيها، تعود كراهية وبغضاء. لكن الأخوة في الإيمان هي التي تبقى وهي التي تستمر في الدنيا وتبقى إلى قيام الساعة. والله جل وعلا كثير المغفرة والرحمة لخلقه، ومن جملة مغفرة ورحمة لخلقه بيان هذه الأحكام وهذا التشريع وتاب عليهم. نعم. ولذلك التعامل مع الكفار لا بد أن يكون بحذر، تعامل مع الكفار بحذر، لأن الكافر كافر فلا بد أن يتعامل معه بحذر، فلا بد أن يكون الولاء للدين والبراء من الكفر. لكن لا نظلمهم ولا نسرق أموالهم ولا نعتدى عليهم ونفي بالعهود الذي بيننا وبينهم، لكن التعامل معهم يكون بحذر وبقدر ما أباحت الشريعة. نعم. ثم هذه الآية فيها إشكال كبير. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الشريحة ما قاتلت المسلمين ولا أذت المسلمين. قال الله لا ينهاكم الله عن هؤلاء أن تبروهم وتعدلوا معهم، إن الله جل وعلا يحب من المقسطين. طيب هذه الشريحة من هي؟ هل هذا الكلام باقي أو نسخ؟ وإذا لم ينسخ ما المقصود به؟ أقوال وأمور تحتاج إلى تأمل وبحث وأقرب ما قال فيها هو ما قال كبير المفسرين ابن جرير الطبري، قال إن الشرائح التي لم تعادي المسلمين ولم تقاتلهم أنه لا مانع من الإحسان إليهم والإكرام لهم في حدود ما أباحت الشريعة، وكان ذلك بعض القبائل من كنانة التي لم تخن العهد ولم تنقض عهد، وكان بينها وبين نبي الله إيش؟ صلح ومهادنة. هذا قيل، وأن الآية غير منسوخة. وقيل عن الذين لم يقاتلوكم المقصود به الأطفال والنساء، وأن هؤلاء لا مانع من أن يبروا لأنهم لم يقاتلوا ولم يكونوا أهل قتال. وقيل الآية منسوخة، وهذا قاله جل من العلماء، لكن إذا كان الجمع ممكنا فهو أولى من النسخ، والجمع واجب متى ما أمكن. وقيل هذه الآية في الكفار ويدخل فيهم القرابات من الكافرين، وهذا أقوى، هذا أقوى وأكثر جمع للأدلة. ومما يعضده أن أيام الهدنة بين قريش وبين المسلمين في المدينة جاءت أم حبيبة رضي الله عنها، جاءت أم حبيبة، جاءت أم حبيبة رضي الله بنت أبي سفيان زائرة لبنتها في المدينة، وأتت معها بهدايا وبأشياء، فقالت لرسول الله إن أمي جاءت أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. ونزلت الآية فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أن تبروهم بدل من لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، لا ينهاكم الله عن بر هؤلاء. والحديث في أم حبيبة هو بنت أبي سفيان هو صحيح، أنها قال لها صلي أمك. فيكون الكلام يعني المقصود به من كان له قرابات أو من كان بينه وبينه عهد، وهؤلاء لا مانع من أن الإنسان يصله كما قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، في الدنيا لا في الآخرة، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا. القرابات ومن كان بينك وبينهم عهد. نعم. وقد جعل الله جزءا من مال المسلمين العام لتأليف قلوب غير المسلمين للإسلام، فقال جل وعلا والمؤلفة قلوبهم، يعني كم؟ 8 تقسيم مال الصدقات، 8 أقسام، ثمن منه لتأليف الناس للإسلام سواء كانوا ضعاف الإيمان أو كانوا غير مسلمين يراد إدخالهم في الإسلام. فجزء من مال المسلمين العام لتأليف الناس للإسلام وترغيبهم فيه، لذلك أمر جل وعلا أن الأمة يكون لها جزء من مالها للتأليف في الإسلام. ولذلك قال عمر هذا إذا كان المسلمون ضعاف، أما إذا كانوا أقوياء فهذا يسقط، فإذا ضعف المسلمون عاد حق المؤلفة حسب قوة المسلمين، فإذا قوي المسلمون لا يعطى للمؤلفة، وإذا ضعف المسلمون يعطى للمؤلفة حسب رأي الإمام والمسلمون ينظرون في ذلك. إذن وإن جاهداك هؤلاء لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تحسنوا إليهم، وتعدلوا معهم. هذه الشريحة لا ينهاكم الله عن الإحسان إليها. قلنا من العلماء من قال هذا في النساء والأطفال، ومنهم من قال هذا في من كان بينه وبين المسلمين عهد أو قرابة فيودون للعهد الذي بينك وبينهم أو للقرابة، ومنهم من قال هذه الآية منسوخة بآية السيف التي هي في براءة وجعلت الفصل بين المسلمين وبين الكفار، ولذلك قال لهم فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وإذا أمعنا النظر فيما المقصود بال4 أشهر لا يخلو من 1 من 3 أمور، إما أنكم تفكرون وتتأملون فتعلمون أن الدين الإسلامي صحيح وتدخلوا فيه، وإما أنكم تأخذوا أموالكم وذراريكم وتخرجوا من مكة، وإما أنكم تجمعوا العتاد والقوة والميدان ولا رابع لها. فسيحوا في الأرض 4 أشهر والخيارات أمامكم 3، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. ذلك هذا الدين عنده قوة في السياسة والطرح والإنصاف والعدل لا مثيل لها. قال لهم لكم 4 أشهر أعملوا ما شئتم واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. أعملوا ما تشاءون، لكم 4 أشهر سيحوا اذهبوا ادبروا، وبعدها إن أردتم الدخول في الإسلام وإن أردتم تخرجوا من مكة وإن أمرتم القتال ولكم في ذلك ما شئتم. دين لا يخادع، لا يغش، لا يكذب. ولذلك قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. كلام غاية في الجودة والحسن. الإسلام لا يقبل الغش، الإسلام لا يقبل الظلم، الإسلام لا يقبل يعني ذا الوجهين، لا ما يقبل. الإسلام يقبل الصدق، يقبل يعني الصراحة، يقبل الإيثار، أما ذا الوجهين لا. يقبل أنك تخدع عدوك، لأن الحرب خدعة أو خدعة. ولذلك لما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة كان الجيش 10,000، فقال كل رجل يوقد نار، كل رجل يوقد نار، طيب هما 10,000 أوقدوا 10,000 نار، كيف يكون هذا؟ قالوا هذا يمكن 1,000,000، هذا 100,000. ولما جاءوا في طواف القدوم شرع فيه الإضباع والرمل حتى يظهر المسلمون أقوياء، قالوا هذا أوهتهم حمى يثرب، قال لا، وأصبح هذا الشرع. فالإسلام يحاول أن يظهر المسلمون مظهر جميل، أما أنه يخدع الناس ويغشهم ويقول لهم نحن نهادنكم ويقبل، لا لا ما يعمل الإسلام هذا. ذلك قال له أما شرت إليه؟ قال ما كان للنبي أن تكون له خائنة الأعين. بطاع عن واحد كان ما بايعه ليقتله أحد، فلما لم يأتي أحد بايعه قال لما لم تشر لنا؟ قال ما كان للنبي أن يكون له خائنة الأعين صلوات الله وسلامه عليه. ذلك هذا الدين قائم على الصدق، على النزاهة، على العدل، على تحريم الظلم حتى مع الكفار. لا يجوز أن نظلم الكفار، ولا أن نظلم أبناءنا، ولا أن نظلم خدمنا، ولا أزواجنا، ولا جيراننا. الظلم ظلمات، كل إنسان في عافية ما لم يظلم. فإذا ظلم كأنه وضع في, في, في, في, في عنقه ربقة يمكن المظلوم يدعو عليه يدمره. فلذلك ابتعدوا عن الظلم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، قاتلوكم لأجل دينكم في الدين. هذا القتال سبب أنكم دخلتم في الإسلام وتركتم الكفر، وأخرجوكم من دياركم بالمضايقة وبالتهديد وبالضرب، وظاهروا على إخراجكم، ظاهروا تعاونوا وتعاضدوا على إخراجكم من بيوتكم من مكة. والإخراج من البيوت هذا صعب، لذلك من أصعب شيء إنسان يخرج من بلده، ولكن الله بين أن الأرض واسعة وأن المسلم يسكن في المحل الذي يستطيع أن يعبد ربه فيه. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة إيش فإياي فاعبدون. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يجد في الأرض متحولا ويجد في الأرض مخرجا وسعة. وظهروا تعاونوا هؤلاء وتعاضدوا على إخراجكم من مكة، ومن يتولهم منكم وظاهروا على إخراجكم أن تولهم، أي إنما ينهاكم الله أن تولوا هؤلاء الذين فعلوا بكم ما فعلوا، إنما ينهاكم الله عن تولية هذه الشريحة. أما الشريحة الذين لم يظاهروا عليكم ولم يعادوكم ولم يفعلوا بكم شيء، هذا لا مانع من أن يتعامل معهم الواحد بالرفق. نعم. والآية فيها إشكال الحقيقة وتحتاج إلى مراجعات. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ومن يتولى هؤلاء الكفار الذين هذه صفتهم أخرجوكم وعاضدوا عليكم وظاهروكم فأولئك هم الظالمون، الواضعون الأمور في غير موضعها، العاصون لربهم. فأولئك هم الظالمون أي العاصون المخالفون لشرع الله تعالى، الواضعون الأمور في غير موضعها. ثم بيّن قضية استثنية من صلح الحديبية، سواء كانت القضايا عموم ودخلت النساء فأخرجت، أو سواء كانت لم ينص عليها خلاف. قيل إن لما عمل سهيل مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلح يوم الحديبية، وقالوا من جاء من المسلمين للكفار لا يردوه، ومن جاء من الكفار للمسلمين يردوه، وتزلزل المسلمون من هذا وانزعجوا انزعاجا لا يعلمه إلا الله. ولذلك قال كثير من الصحابة أن الفتح الحقيقي هو صلح الحديبية، لما فتح الله به على المسلمين، فأصبح من جاء من المسلمين للنبي يرده، وأصبحوا يجلسون لقريش في الطرق ويقتلونهم ويأخذون أموالهم، فأصبحوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم نطلب منك أن من جاءك منا تقبله ولا ترده لنا. فأصبح هذا هو الفتح الكبير. فجاءت بعض النساء مسلمات للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، في حال كونهن مهاجرات عن الكفار، فامتحنوهن، فاختبروهن. واختلفوا، قيل اختبارها ما ذكر الله بعد هذا، وقيل اختبارها أن يقول لها والله ما قدمت رغبة عن زوجك ولا محبة في رجل من المسلمين ولا محبة في التحول عن مكة للمدينة لأجل ذاتها، وإنما رغبت في دين الله وفي شرع الله وفي طاعة الله. فإذا أقسمت بذلك وامتحنها قبلت، وقيل يسألها عن الدين، وقيل يسألها أنهم لا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. قيل هذا الاختبار على الخلاف الواقع في قوله فامتحنوهن. بعدين بين للمسلمين أن لهم الظاهر وأن الباطن لله، الله أعلم بإيمانهم، الباطن لنا، لكن أنتم اختبروهن في الظاهر، فإن ظهر لكم أنهم على الدين فلا ترجعوهن إلى الكفار، لأن المرأة من طبيعتها أن الرجال قوامون عليها، الرجال قوامون على النساء شئنا أم أبينا، وللرجال عليهن درجة وبما أنفقوا من أموالهم. لكن قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب، ومن أكبر أسباب ضعف القوامة أن تكون المرأة تنفق على الرجل، لأنه قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا كانت المرأة تنفق على الرجل ضعفت القوامة، فجاءت فتزعزعت الأمور، إلا إذا كان الأزواج على حصافة وعلى عقل ودين. لذلك الرجل يجب عليه الإنفاق، ولو كانت زوجته أغنى الناس يجب عليه أن ينفق عليها ويسكنها ويكسوها، ولو هو غني هذا واجب عليه، بما لا باستحلالها لما لا ببضعها. أما يقول أنت غنية أنفقي على نفسك هذا لا يجوز، الإنفاق عليه واجب ولو هي غنية، لكن إذا أعطته من مالها فيا سلام كلوه هنيئا مريئا. أيوه. ولذلك كان بعض السلف يحاول أن تعطيه زوجه من مالها ليتصدق به، قال لا، لأنه قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الله قال فإن طابت الزوجة نفسها عن مالها فكلوا هنيئا مريئا، فكان هذا الرجل الصالح يأخذ من مال زوجه إذا أعطته يتصدق به، يقول هذا أحل عندي من مالي فكلوا هنيئا مريئا، لكن لا بد أن يكون بطيب نفس. لذلك يقول تعالى فامتحنوهن اختبروهن، فإن ظهر الدين لها فالله أعلم وإيش الله أعلم بإيمانهن، أنتم لكم الظاهر، لكن ما في القلوب والحقائق لستم مسؤولين عنها، وإنما الله هو اللي يتولى ذلك. لذلك إذا ظهر لنا شخص الإسلام لا نقول له أنت غير مسلم، وإذا ظهر واحد الكفر لا نقول له أنت غير كافر، نأخذ الناس بما يظهر منهم. لذلك الشريعة والحياة لا تنضبط إلا بالظاهر، وإذا أردنا أن ننقب عن خفايا الناس فتناهم وسببنا لهم النفاق، نأخذ الناس بما يظهر منهم ونكل سرائرهم إلى الله، الله أعلم بإيمانهن. فإن علمتموهن بعد الاختبار مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا ترجعوهن، أي أيها المسلمون لا تردون المسلمات إلى الكفار، لما لا هن حل لهم، لا يحل للكافر أن يتزوج المسلمة، ولا هم أيوة، ولا يجوز للمسلمة ولا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافر، لا يجوز للكفار أن يتزوجوا المسلمات، ولا يجوز للمسلمات أن يتزوجن بالكفار، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولكن انظروا إلى عدالة الإسلام وإلى جماله، بعد أن أخذ من الزوج الكافر زوجه المسلمة أمر المسلمين أن يعوضوا الزوج الكافر بمهره الذي دفع للمسلمة، وآتوهم ما أنفقوا، ردوا إليهم المهور التي دفعوا للمسلمة، لأنك تأخذ المسلمة وتأخذ المهر منه هذا ظلم، والإسلام لا يقبل الظلم. وآتهم ما أنفقوا. إذن إذا جاءت المرأة مسلمة اختبرها، فإن ظهر إسلامها فلا تردها إلى الكفار، ولكن ردوا للكافر مهره، ولا مانع أن تتزوجها إن انتهت عدتها، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتمهن أجورهن، لأن لا نكاح إلا بمهر، لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بشاهدي عدل. النكاح له أركان: الإيجاب والقبول، ولا بد من الشهود، ولا بد من المهر، ولا بد من الولي. لا نكاح إلا بولي شاهدي عدل، هذا وإن كان فيه كلام لكن معناه عليه العمل. والمرأة لا تزوج إلا برضاها، إلا إذا كانت صغيرة بكرا، فيجوز للأبي خصوصا أن يزوجها، والأولى أن يستأمرها. لكن عند الفقهاء إذا كان الولي أبا وكانت البنت صغيرة يجوز لأبيها أن يزوجها، لأنها لا تعقل ما لا الزواج ولا تعقل. والمرأة إذا لم تتزوج تضيع، فإذا جاءها من يرضى دينه وأمانته فالأب له أن، أما غير الأب لا يزوج إلا برضا البنت. فإذا كانت بكر صماتها يكفي، وإذا كانت ثيبة لا يقبل منها الصمات، تقول رضيت رضيت. ولذلك المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي يريد أن يزوجني لابن عمه ليرفع خسيسته، أنا لا أريده، قال لا، ما دمت لا تريد لا يزوجك. قالت الآن رضيت، أردت أن نعلم ما للنساء، أردت أن نعلم حق النساء. إذن المرأة لا ترغم على الزواج أبدا إذا كانت لا تريد، كما أن الرجل لا يرغم على الزواج إذا كان لا يريد. ما نرغم الرجل على أن يتزوج المرأة وهو لا يريدها، ولا نرغم المرأة أن تتزوج للرجل وهي لا تريده. والصحابية لما قالت إني لا أنقم على فلان من خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، ما أطيقه لا أحبه، قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فقال له خذ الحديقة وطلقها تطليقها، خذ الحديقة وطلقها تطليقها. فلذلك الإسلام إذا كانت المرأة غير مخببة وعدلة يعني وتقية ولا تريد زوجها تذهب للقاضي، أكبر ما يفعل يأخذ منها زوجها ما لا المهر. أما إذا كانت مخببة لا، فتعلق، لأن النساء ضعيفات. وإذا كانت كل امرأة تريد أن تطلق زوجها تطلقه يعني تخرب البيوت، لأن أي امرأة غضبت تقول لزوجها فارقتك. ولذلك لم يجعل الله العصمة في يد المرأة لأنها عاطفية، أما الرجل هو الذي جعل الله في يده العصمة. ولذلك من في يده العصمة ينبغي أن يحفظها، لا يجعل بالطلاق تأتي بالطلاق تخرج، هذا لا ينبغي، لا تتكلم بالطلاق إلا إذا أردت الطلاق، لأن جده جد وهزله جد، وهو مرتان، الطلاق الذي تملك بعده الرجعة مرتان، بعدين إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ويدخل بها ويطلقها وتعتد. فينبغي لنا أن لا نتكلم في الطلاق ولا إلا إذا كنا جادين، ولا نحلف بالطلاق ولا نقسم بالطلاق ولا نقول. والإنسان يحفظ عليه زوجه ويجعل فراشه طاهر، لأن الكلام في الطلاق يسبب للإنسان وساخة الأولاد ووساخة الزوجة والحرام. يبتعد كل مسلم عن الطلاق إلا إذا كان إيش جادا، أباح الله الطلاق، لكن لا يعمل إلا للضرورة. فلا تتكلم بالطلاق إلا إذا كنت جادا. ولا جناح عليكم يعني لا حرج عليكم ولا إثم في نكاح المسلمات التي جئنا وكان أزواجهن كفار، بعد طبعا استبرائهن وخروجهن من العدة، وبعد دفع المهور والقيام بالزواج أن تنكحوهن إذا أتيتموهن أجور مهورهن، ولا تمسكوا بعصام الكوافر. خلاص، إذا كفرت المرأة عياذا بالله أو كفر الرجل هي وزوجها انفصل. عند بعض العلماء طلاق باين، الكفر لا بد أن تعقد بعده عند المالكية، وإن راجع الإسلام قبل أن تخرج من العدة فعند بعض العلماء تكون زوجه، على خلاف في ذلك. واسألوا ما أنفقتم أنتم إذا ذهب شيء من المسلمات إلى الكفار وكفر، فلم يبقى أزواجكم، وطالبوا الكفار أن يعطوكم المهور التي دفعتم لهن. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم التشريع الذي ذكرت لكم هو حكم الله يحكم بينكم فيه، فامتثلوه فإن فيه السعادة في الدنيا والأخرى، والله عليم بنياتكم حكيم في تشريعاته، فهنيئا لمن أطاعه ويا ويل من عصاه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا سائل يسأل عن قوله تعالى في المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية، قال السؤال ما الفرق بين العبارتين لا يشعرون لا يعلمون؟ هذا من إعجاز القرآن وبلاغته وتلون أسلوبه، حتى إذا سمعه الإنسان دائما يكون مشدودا للقرآن. لا يشعرون أي لا يدرون، ولا يعلمون لا لا لا لا لا, لا يدرون أيضا، لكن الشعور في اللفظ يختلف عن العلم، والشعور قد يكون أقوى من العلم، فهو في تلوين في العبارة وفي تدرج في الكلام. نعم، البيع بالأقساط يجوز، نعم، لأنه يمكن الإنسان يشتري شيء نجوما، ولذلك ومن الأقساط يعني المكاتب يدفع نجوم، ولكن يكون في وقت معلوم بثمن معلوم، ولا يكون إذا تأخر يزيد عليه مشكلة. كثير من الناس يعمل بنيان وبعدين يقول للعامل إذا تأخر تزيد عليك، هذا مشكل، هذا لا يجوز. إذا زاد ينقص عليه، هذا مشكلة، هذا لا، ما ينبغي. ينبغي اتفقوا كل واحد يقوم بما عنده. أحل الله البيع وحرم الربا، هل حديث من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة؟ لا أعرف الحديث، لا أعرف أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، أيوة، لأن فيها التوحيد، والقرآن توحيد وقصص وأحكام، نعم، وأخبار. هذا يقول في سورة الصف: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، سورة الصافات: وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم الآيات. السؤال: لماذا ما وصل جملة من دون الله مع آية الله أعلم؟ عزير الذي يظهر أنه رجل صالح مر بقرية فقال كيف يحيي الله هذه بعد موتها، فالله أراد أن يبين فأماته 100 عام ثم بعثه، بعدين وجد حمار، وهذا قال له للحمار بعد أن كان عظام: أتي، كما قال تعالى: وكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه لم يتغير، وانظر إلى حمارك ولنجعله آية للناس، وانظر إلى العوام كيف ننشزها وفي قراءة ننشرها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أراد الله أن يبين لهذا الرجل الصالح أو لهذا النبي أن الله تعالى قادر. فماته 100 عام وحماره كان يعني رميم والشراب والطعام لم يتغير 100 سنة. ذلك أمر الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكم. ولذلك من الجنون عدم طاعة الله، من الجنون الحقيقة عدم الخوف من الله وعدم الاستقامة. تارك الصلاة هذا التزويج خطر، هل يجوز تزويج تارك الصلاة؟ لا ينبغي لمسلم أن يعطي وليته لتارك الصلاة، لا ينبغي. الله هو الرزاق هو الغني، تريد غنى ما لا تريد. تارك الصلاة التعامل معه بحذر، يعامل بطريق لا يجهل من الإسلام، تعامله بطريقة تحبب إليه الإسلام. أما إذا كنت لا تعامله بطريقة تحبب إليه الإسلام تجنبه. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة، فمن تركها فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافقش معلوم النفاق. الصلاة يعني مشكل، فالذي يترك الصلاة لا ينبغي أن يزوج إلا إذا كانت موليته يخاف عليها من الفاحشة. إذا لم يزوجها تقع في الفاحشة أو تموت من الجوع فيكون هذا، هناك تتزاحم المفاسد. لا يزوج تارك الصلاة، نعم، إلا إذا كانت هناك ضرورة أقوى من هذا والأمور تقدر بقدرها. هل الزواج يعيق طلب العلم؟ لا، الزواج يعين على طلب العلم. وأكبر ما يعيق طلاب العلم في هذا الزمن العزوبة. مسكين مسكين رجل لا زوج له، مسكينة مسكينة امرأة لا زوج لها. الشاب إذا كان عنده زوجة يذاكر ويراجع، عنده من يغسل له ثيابه، من يطهي له طعامه، من يهيئ له محل نومه، من ينظم له وقته. الشاب إذا لم يتزوج، ولذلك الذي يرى أن يعني الزواج يشغل، لا، الزواج يهيئك لأن تكون منتجا، وبعدين يحميك من المعاصي ومن الذنوب. فلا يوجد في الزواج إلا خير. ولذلك ضمن لنا إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، إلا إذا كان الشاب عشق العلم وأحبه كالنووي وشيخ الإسلام بن تيمية، هذا قد لا يتزوج. إذا كان محبته للعلم واستغنى عن الزواج ولا يريده هذا أمر آخر. فلا نقول له الزواج حتى لا يضر بالمسلمة لأنه يحب العلم ولا يحب الزواج. فالزواج ليس بواجب لمن لا يحبه، هو مباح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.